أنه طهور، والأصل الطهارة، وكوننا كونه يسلب تسلب طهوريته هذا خلاف الأصل، فالأصل بقاء الطهارة ولا ننتقل عنها إلا بيقين. ثم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح رأسه بفضل يديه، وإن كان هذا الحديث تكلم في بعضهم، لكن أن الأكثر المحدثين صحوا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح رأسه بفضل يديه، يعني بعد أن غسل يديه بقي هذا الماء الذي هو في عرف الفقهاء مستعمل ثم مسح به رأسه. فلو كان لا يصح الوضوء بالماء المستعمل لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه أخذ لرأسه ماء جديدا، ليس هناك تعارض بين كونه مسح رأسه بفضل يديه وبين كونه أخذ لرأسه ماء جديدا، لأن هذه حالة وهذه حالة، ليس هناك تعارض بينهما. بقي معنى الإشارة إلى بعض القواعد لها علاقة بالماء المستعمل ذكر بعض أهل العلم، منها يقولون أن المستقدر حسا كالمستقدر شرعا، يقولون أن الشيء المستقدر حسا كالمستقدر شرعا، وبنوا على هذه المسألة مسألة الوضوء بالماء المستعمل، يقولون المستقدر شرعا حسا كالمستقدر شرعا، ويقولون كثير من الأشياء التي يستقدرها الناس حسا فإنها تؤثر من جهة الشرع، ولهذا جاء في تحريم الصدقة على آل محمد إنما هي أوساق الناس، فدل على أن المستقدر حسا كالمستقدر شرعا. وفي الحديث العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فهذه إشارة على أن ما يستقدره الناس قد يؤثر في حكم الشرعي. وأيضا قاعدة أخرى أنه ما يعاف في العادات، يعني ما يعاف معنى يكره، ما يعاف في العادات يكره في العبادات، ما يعاف في العادات يكره في العبادات، كما نهى عن ولا يقصد ذراعيهم بساط الكلب وإقعاء الكلب في بعض الروايات، فدل على أن مثل هذه الحالة المكروهة في عرف الناس هي تكره في العبادة، هذه الحالة ولا يقصد ذراعيهم بساط الكلب، هذه الحالة والهيئة المكروهة في عرف الناس هي تكره في العبادات. ولهذا قال بعض أهل العلم على أن الوضوء بالأواني المعدة بحالتها وصورها للنجاسات تكره، الوضوء بالأواني المعدة، بعض أهل العلم قال أن الوضوء بالأواني المعدة بصورها وهيئتها للنجاسات تكره، كما لو أن الإنسان مثلا يعني استخدم إناء خاصا للنجاسة مثل ما يسميها الناس مثل القصرية مثلا للأطفال يعني فاستخدمها في الوضوء، المالكية عندهم على أنه يكره، قالوا لأن الشيء الذي استخدم خاصة للنجاسات يكره، وإن كان صحيح أنه لا كراهة فيها إذا كانت نظيفة لأن الأصل الطهارة والأصل بقى ما كان على ما كان، لكن الشاهد من هذا يعني توضيح القاعدة. بقي نعم أشكل علي علاقتها بالحديث عن القاعدة، يعني حديث لأنه الحديث الماء المستعمل، الماء المستعمل، فبعضهم يقول أن يعني ما يعاف في العادات يكره في العبادات، بنوا عليه كراهية الوضوء بالماء المستعمل لأن الماء المستعمل يكرهونه من باب التقدم الماء المستعمل، لكن كما قلت على أن الصحيح أنه طهور. بقي معنا أيها الإخوة بناء الأحكام على الأمور الطبية، بناء الأحكام على الأمور الطبية هل تبنى أو لا تبنى، كما لو قيل مثلا لو قيل إن الماء المستعمل مثلا يولد كذا وكذا هل يبنى عليه حكم تطهير؟ مثل مثلا الماء المشمس، ويجوز المشمس، الماء المشمس حنابلة مذهب عندهم أنه يكره الماء المشمس ورواية عن الإمام أحمد، فهل مثلا قالوا لأنه يورث البرص، قالوا لأنه يورث البرص، فهل يجوز بناء الأحكام على الأمور الطبية أو لا يجوز؟ كما لو ثبت طبيا أن هذا الشيء مثلا أو قيل، أنا قلت ثبت قيل مثلا أن هذا يورث كذا وكذا، هل يقول حكمه شرعا أنه يكره أو يحرم بقدر ما يؤدي إليه. واضح ولا غير واضح؟ الصحيح أيها الأخوة على أنه لا تبنى على أحكام الفقه الأمور الطبية، لا تبنى. فلا نقول مثلا أنه يكره لأنه يلقي البرص، ولا أنه كذا لأنه كذا، لكن إن ثبت طبيا أنه يعني ضار فهذا يحرم ضرره. إن ثبت طبيا أنه ضار فهذا يحرم لأجل ضرره إن ثبت، لكن إذا كان مجرد احتمال أو موهوم فإن هذا لا تبنى عليه، يعني لا تبنى عليها إلا إذا ثبت طبيا أنه ضار، ففي هذه الحالة تبنى لأجل ضرر. ولهذا نص العلماء رحمه الله قالوا أنه لا تبنى الأحكام على الأمور الطبية، لكن نزيد عليها نقول نحن إلا إذا ثبت ضررها. ولهم نصوا بقاعدة قالوا أن الأحكام لا تبنى على الأمور الطبية، وفرعوا عليها مسألة الوضوء بالماء المشمس، قالوا لمن شاع أنه يعني يورث البرص قالوا ما تبنى عليه الأحكام، لكن نحن نزيد على العبارة هذه القاعدة نقول إلا إذا ثبت ضرره ففي هذه الحال يحرم لأجل الضرر. كيف على الأصل في الحديثين، حديث أبي هريرة روايتين لا يغتسل، على أنه الأصل فيه التحريم، أن الإنسان لا يجوز له، وإن كان بعض الحمل على الكراهة لكن ما هناك صارف، والأصل النهي التحريم. فنقول النهي عن البول في الماء الدائم هذا للتحريم، والنهي عن الاغتسال أيضا والإنسان جل الماء الدائم هذا أيضا للتحريم، هذا الأصل، هذا الظاهر. نعم. عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. الشوكاني يقول أن البيهقي ذكر أنه مرسل لكن لا يصح، لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم. بقي معنا الإشارة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. طبعا لاحظوا معي أيها الأخوة، يعني فرق بين العبارتين، بين أن يقال مثلا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وبين أن يأتي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. هل بينما فرق ولا ما بينما فرق؟ قال العلماء بينما فرق، لأن لو كان الحديث لا يغتسل الرجل بفضل المرأة لكان هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من كلام الصحابي يصف حالا معينة، من كلام الصحابي رضي الله عنه يصف حالا معينة. ولهذا اختلف هذا الأصول، هل إذا قال الصحابي مثل هذا الكلام، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، أو نهى عن الغرض، أو قضى بالشبهة فيما لم يقصد، أو حكم بكذا مثلا، مما يحكيه الصحابي عن حال معينة، هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ لأهل الأصول في ذلك قولان، ولكن الراجح أنه يفيد العموم، الراجح أنه يفيد العموم، وإن كان احتمال أن يكون في قضية عين وأن الصحابي يعني ساقها بصيغة العموم وقضية عين، لكن الراجح أنه يفيد العموم. لماذا؟ لأن الصحابي رضي الله عنه عدل ثقة مدرك أيضا لدلالات الألفاظ، فهو يعلم أن هذا اللفظ بهذه الصيغة يفيد العموم، فهو لا يحتمل مثلا أن الصحابي فهم قضية عين ثم صاغها بصيغة العموم، هذا ما يمكن. أن الصحابي رأى قضية عين ثم صاغها عبر عنها بصيغة العموم لا يمكن هذا. ولهذا نقول أن الصحابي إذا أتى بمثل هذا اللفظ فإنه يفيد العموم، مثل نهى عن بيع الغرام وقضى بالشفعة فيما لم يقصد من حيث اللي معنا، وأي حديث فيه قضاء ونهى الله سلم عن كذا، أرخص في الجوائح، نهى عن المخابرة، نهى عن كذا، هذه كلها تطبق فيها هذه القاعدة على أن نقول أن القول الراجح والصحيح على أن الصحابي إذا روى مثل هذه الألفاظ التي تفيد العموم أنها تعمل على أنها عامة ولا يلتفت إلى احتمال آخر، لأن احتمال لا اعتبار لا, لا, لا, لا عبرة به. طيب، ما هي العمومات الواردة في هذا الحديث؟ وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. المرأة كلمة عامة، ما أداة العموم فيها؟ المفرد المحلى بأل، فإنه يشمل أي امرأة سواء كانت حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة، أي امرأة. بفضل الرجل أيضا عام، ما أداة العموم مفرد المحلى بأل، يشمل أي رجل سواء كان شيخا كبير السن أو شابا أو حرا أو رقيقا أو الرجل بفضل المرأة ولا يختلف جميعا. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة الماء إذا خلت به امرأة. والحنابلة رحمهم الله يقولون أن الماء المشهور عند الحنابلة على الماء إذا خلف به امرأة فإنه يسلبه الطهور، لكن ذكروا لهذا شروط، ولهذا يقولون في زاد المستقنع يقول: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلف به امرأة بطهارة كاملة عن حدث، يبنى هذه القيود. فيقولون إذا خلت به، إذا لم تخلو به فإنه لا يؤثر، إذا كانت صغيرة أيضا لا يؤثر، إذا كان مثلا ليس عن حدث عن تجديد مثلا أيضا لا يؤثر. فلا بد حتى يؤثر عند الحنابلة من اجتماع هذه الشروط: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، لا بد أن يكون يسير، لو كان كثير لا يؤثر، طهور يسير خلف به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. ولهذا يقول ناظم المفردات: وامرأة بالماء والمرأة بالماء للطهر خلت، لا يرفع الطهر مما أفضلت. طيب، لماذا الحنابلة اشترطوا الخلوة؟ اشترطوا أنه يعني لا يرفع الإسلام الطهورية إذا خلت به. أخذوا من قول صحابي عبد الله بن سرجس وضبطوا هكذا بن سرجس، بعض الناس يربطها بسرجس، لا، الصواب بن سرجس بكسر الجيم. قال: توضأ أنت ها هنا وتتوضأ هي ها هنا. ففهم من قول الصحابة رضي الله عنه على أن المأمور به أن تتوضأ وحدك وتتوضأ وحدها، على أنها لو خلت به أنه لا أنه يؤثر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا. بالضم يغتسل بدون اللام. بعض الروايات النساء جاء ليغتسل، لأن في شيء هذا خالق ليغتسل باللام، جاء ليغتسل منه. اغتسل بعض أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا حديث ابن عباس، وهو يدل على غير ما دل عليه الحديث السابق، وهو أنه نهى أن تغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. فهذا حديث صريح وصحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. بقي معنى الإشارة إلى أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. لاحظوا معي، كان يغتسل بفضل ميمونة، هل كان تفيد التكرار أو لا تفيد التكرار؟ إذا وردت في الحديث وهي كثيرة في المكانة. حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى النوم يشون صفاه بالسواك. كان يشون صفاه بالسواك، هل معناها أنه في كل مرة من التكرار ولا أنه حصل مرة واحدة؟ يريد التكرار، ترى هي التكرار بفتح التاء وليس التكرار كما ينطقها الكثير. الكثير يقول من التكرار، لا هو خطأ، التكرار بفتح التاء. فعلى قول الصحيح على أنها تفيد التكرار وتدل على أن الفعل لم يحصل مرة واحدة وأنه حصل في كثير من الحالات. فكان المسلم يغتسل بفضل ميمونة دل على أنه حصل أكثر من مرة وليس مرة واحدة. لكن ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن طلحة أن أن أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث طلحة عبد الله بن رواحة، كان يبعث عبد الله بن رواحة لحرص نخل خيبر. كان يبعث طلحة عبد الله بن رواحة لحرص نخل خيبر. فقال من هذا ما يفيد التكرار لأن خيبر فتحت في السنة السابعة وطلح وعبد الله بن رواحة توفي في السنة التاسعة، فمعناه أنه ما خرصوا إلا سنة واحدة. فقالوا أن عائشة رضي الله عنها عبرت بكان، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة لخرص نخل خيبر، مع أن خيبر فتحت في السنة السابعة وعبد الله بن رواحة توفي رضي الله عنه سنة الثامنة من الهجرة، فهو لم يخلصها إلا سنة واحدة. لكن كما قلت أن هذا مأخوذ من العرف، عرف أهل اللغة، على أن يستخدمون كان للتكرار، كما إذا قلت كان حاتم يكرم الضيف دل على التكرار، ليس معنى أنه حصل مرة واحدة. فدائما في لغة العرب وفي أسلوبهم أن كلمة كان تفيد التكرار، فإذا وردت في أحاديث فدل على المراد بها التكرار في عرف اللغة. نعم. ما يمكن يفهم أنه خرص النخل عدة مرات في سنة واحدة في مرتين في موسمين؟ لا، واضح من الحديث أولا أنه كان يبعثه، كان يبعثه دل على أنا لو طبق القاعدة أنه يبعثه أكثر من مرة وهو بعثه مرة واحدة. ما يكون مرتين مثلا في سنة واحدة في النخل ما يحمل إلا مرة واحدة، النخل ما يحمل مرة واحدة في السنة، وهذا خلاف الظاهر، يعني خلاف الأصل عدمه، يعني ما تقول أنت ما تدعي، تقول الأصل عدمه. الراجح تفيد التكرار يا شيخ. نعم يا شيخ، الراجح تفيد التكرار، تفيد التكرار، هذا راجح تفيد التكرار. وصل. نعم. كيف نجيب على حديث عائشة؟ نقول أنه يعني ما يعارض، يعني نقول هذا اجتهاد منها، نقول هذا اجتهاد منها، لكن جميع الحديث الذي وردت كان يشوف إذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك في التكرار، وكان كذا وكان كذا في التكرار. بقي معنى الجمع بين حديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ماء ميمونة، بفضل ميمونة. جمع بين بعض العلم فقالوا أن حديث النهي أن يغتسل معناها الذي يتقاطر الماء المستعمل، الذي يتقاطر اللي هو الماء المستعمل، وحديث غسل بفضل ماء ميمونة لا، الذي يبقى في الإناء وليس مستعملا. هذا جمع الخطابي، وجمع بينهم الحافظ بن حجر لأن المقصود بالنهي التنزيه، المقصود بالنهي التنزيه، وإلا الماء طهور، والصحيح أنه لا يسلب الطهورية. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، ما هي الجفنة؟ قصعة كبيرة، قصعة كبيرة، وليس يعني قصعة، بل قصعة كبيرة، ومن قول حسان لنا جفنات الغر رضي الله عنه، لنا جفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقصرن من نجدة الدمى، أبا فعلنا المعروف أن ننطق الخنا وقائلنا بالعرق إلا تكلما. ومنه قول الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدود الراسيات. قالوا جفان كالجواب ما معنى الجواب؟ البرك. وجفان من ضخامتها كأنها بركة يعملون لسليمان عليه السلام. نعم شيخ من أول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. لا يجنب يعني أنه لا يكون جنبا، وهي لها يعني عدة لغات في نطقها، قيل لا يجنب وقيل لا يجنب وقيل لا يجنب. لا يجنب يكون من فعل الرباعي أجنب، لا يجنب يعني لا تصيبه الجنابة. ولا يجنب ولا لا يجنب وكلها صحيح. على حد العلوم بقي الإشارة أيها الأخوة إلى أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله لدي ارتباط خارج مكة، فما يكون في درس يوم الثلاثاء، لكن نذكر إن شاء الله يوم السبت في البلوغ، ويوم الثلاثاء الذي بعده أيضا أشرح المحل على الورقات، لكن الثلاثاء هذا. نعم شيخ والله نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، نسأل الله أن يبارك في أوقاتكم جميعا. يسأل يقول تكلمت على نهى وقضى وهي أفعال، فأين العموم حتى تفرض هذه المسألة؟ العموم في الكلمات التي بعدها، يعني من هذه العبارة إذا قال نهى عن بيع الغرض فهل يشمل كل غرض أم لا؟ يعني هذه العبارة عبارة الصحابي رضي الله عنه، نهى يصف فعلا صدر منه صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. يقول نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة، العموم الذي في الماء في الرجل والعموم الذي في المرأة هو الذي يعني مراد به، انه يعني هل يكون ما ذكره الصحابي رضي الله عنه هل ياخذ حكم العموم او لا ياخذ حكم العموم؟ اخ يسال يقول كيف نفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفه؟ مفهوم الصفة هي ربط الحكم بالصفة، لاحظوا معي الفرق بينها، ربط الحكم بالصفة. ومفهوم اللقب ربط الحكم بالذات، مفهوم اللقب ربط الحكم بالذات. ترى يا اخوان حقيقة الفرق بينهم دقيق، وهي من الأشياء التي يعني تلتبس على كثير من الناس، الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة. ربط الحكم بالصفة هذا هو مفهوم الصفة الذي له مفهوم مخالفة وحجة. أما مفهوم اللقب ربط الحكم بالذات، مثال ذلك مثلا لو قلت أشهد أن محمد رسول الله، فربطت الرسالة بمحمد ربط الحكم بالذات، فنقول هذا مفهوم لقب. لا يلزم من هذا أنني أنفي نبوة عيسى عليه السلام، رسالة عيسى وموسى عليه السلام، لا لا يلزم منها ولا قائل بها، فنقول هذا مفهوم لقب. لكن مثلا مفهوم الصفة كما قلت في الغنم السائمة زكاة من فتياتكم المؤمنات، هذا مفهوم صفة. فربط الحكم بالذات هذا مفهوم لقب، وربطه بالصفة هذا مفهوم صفة. أخ يقول ما هو كتاب الأصول الذي يرشدون الطلاب للتعلم منه بحيث يكون سهل العبارة شاملا للمسائل؟ كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه كتاب جيد وهو مناسب للمبتدئين، وسبق أني ذكرت قبل اللقاء السابق على أن كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يبدأ به الطالب، فإذا ضبطه وأتقن مسائله انتقل لكتاب أكبر منه، هو كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لابن التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ابن تيمية. ثم بعده كتاب الموافقات للشاطبي الذي يظهر لي أنا أن هذه الطريقة جيدة، يعني مثل هذه ثلاث كتب أنها تفيد طالب العلم، وخاصة تفيد طالب علم الأصول. يقول ما صحة هذه القاعدة؟ إذا احتمل التكرار وجب الاعتبار. إذا احتمل التكرار، أنا والله ما مرت علي القاعدة، إذا احتمل التكرار وجب الاعتبار، لكن هي مسألة عند الأصول، وهي هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا؟ هذه مسألة مشهورة فيها عدة أقوال، وإن كان الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، صحيح أنه لا يقتضي التكرار، هذا في الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب، فالصحيح أنه يدل على إيجاد الفعل، أما يسمى الأصول إيجاد الماهية لا يدل على التكرار. أخي يقول في وقت الكراهة هل تشرع؟ ويقول تجب تحية المسجد، نقول أهل جاي. ويقول هل تجب تحية المسجد؟ نقول هل تشرع تحية المسجد في وقت الكراهة؟ نعم، القول الصحيح نعم أن تحية المسجد تشرع ولو كان وقت نهي، كبعد العصر مثلا أو بعد الفجر وغيرها، فإن تحية المسجد مشروعة ذوات الأسباب. وهذه فرع مسألة في العموم والخصوص، حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنقول حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام، لأن إذا ظرفية، ظرف لما يسق من الزمان، فمعناها أي وقت دخلت فيه المسجد فإنه يشرع لك تحية المسجد أي وقت، سواء كان وقت نهي أو ليس وقت نهي. أي ذات الحديث. الحديث الآخر لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. القاعدة عند الأصول على أن الحديث إذا تطرق إليه التخصيص أنه يضعف عمومه. قاعدة على أن الحديث إذا تطرق إلى تخصيص أنه يضعف عمومه. ناتي لحديث لا صلاة بعد صلاة العصر، نقول هذا مخصوص بقضاء فاعلة، مخصوص بصلاة الجنازة أيضا، فإن تصلى ولو كان وقت العيد. الفائتة أيضا، لو الإنسان مثل عليه فائتة فإن يصلي ولو وقت العيد. فنقول هذا العموم خص بأمرين، فلما خص ضعف عمومه، فلما ضعف عمومه أصبح العموم الآخر إذا دخل أهل المسجد أقوى منه. وبهذا قال الشافعي رحمه الله، فقال إن تحية المسجد تشرع ولو كان وقت العيد. أما المشهور عند الحنابلة رحمهم الله فإنهم يقولون لا، لا تشرع، لكن كما قلت لكم الصحيح على أن تشرع، لأن عندنا تعارض عمومات، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد. لكن بقي مسألة سأطرحها وهي من النوازل لا علاقة بتحية المسجد. لو أن إنسانا أراد أن يذهب للمسجد، هو في بيته الآن أراد أن يذهب للمسجد، وهو يقول قد لا أجد وقت أصلي تحية المسجد، مثلا أن كونه مثلا سيأتي مثلا وقت الضحى أو وقت الظهر لعمل في المسجد، يقول قد مثلا لا أجد وقت تحية المسجد، أو أنني متفق مع ناس مهندسين سأشرح لهم في المسجد وقد لا يكون الوقت مناسب لي، قد يكون مثلا، فهل يجوز أن أصلي تحية المسجد في البيت قبل أن أذهب وأنوي بها أن تكون عن تحية المسجد أو لا يجوز؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني إنسان يصليها في البيت قبل ما يذهب، يقول أصليها وأنوي بها عن تحية المسجد الذي ستشرع في حقي إذا دخلت المسجد. ترتيب الحكم على وصف. نعم الشيخ. نعم. هو خص إذا دخل أحدكم المسجد. ما يجوز يقدم العبادة قبلها؟ هو خص أي معناه هو خص. ما يجوز تقديمها، ما نقول مثل تقديم الزكاة قبل الحول، الزكاة قبل الحول تقدم ولا ما تقدم؟ يجوز ولا ما يجوز تقديمها؟ الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاته لسنتين. نعم الشيخ. نعم سلف المكان. نعم الشيخ حسن. نعم الشيخ. اللي يظهر أنه لا تشرع، اللي يظهر أنه لا تشرع. لماذا؟ قالوا لأن تحية المسجد ما سببها؟ هي يعني تحية دخول المسجد من إضافة الشيء إلى سببه، مثل زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. فتحية المسجد يعني من إضافة الشيء إلى سببه، سببها دخول المسجد. يقول علماء وفعل العبادة قبل سببها لا يجوز، فعل العبادة قبل سببها لا يجوز إلا بدليل. كما لو إنسان مثلا صلى قبل الزوال وقال سأنوي بها ما بعد الزوال ما يصح، ولو أن إنسان أخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب ما صح. لو أخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب اللي هو سبب الوجوب ما صح. ولو أن إنسان مثلا كفر قبل أن يعقد اليمين، لاحظوا معي، قبل أن يعقد اليمين ما صح الكفارة، لكن بعد أن